الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن الأواني، عن الآنية، باب الآنية. من يقرأ؟ ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. نعم، بس قال الشيخ: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. لا يجوز. إذن المسألة الأولى يذكر فيها الشيخ المذهب ويقول: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. ما الدليل؟ الدليل من حديث أم سلمة عند البخاري ومسلم من رواية عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم من طريق عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. وكذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جزء من حديث: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا. النهي: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يبقى الجزء الأول يا جماعة من المسألة: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة للأدلة التي سقناها، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني ويجوز استعمال غيرهما من الأواني حتى وإن كانت من معدن النفيس غالي، وإن كانت من الماس أو من أي معدن النفيس فهذه على الجواز. والأدلة: البراءة الأصلية، البراءة استصحاب البراءة الأصلية، لأن النهي إنما تعلق بآنية يا جماعة الذهب والفضة فقط، فلا تتعدى إلى غيرهما إلا بدليل، ويبقى الأمر على أصله. والأصل في الأشياء اللي يا جماعة الإباحة حتى يأتي الدليل على المنع. وقد حكى أو حكي عن بعض الأصحاب في المذهب وجه بالمنع، ولكن المذهب على الجواز، ولكن المذهب على يا جماعة على الجواز. تعالوا بقى نشوف المسائل بتاعتنا. أول مسألة يا جماعة في استعمال أواني الذهب والفضة. ذهب الشافعي في القديم إلى أن استخدام هذه الأواني على الكراهة، على كراهة التنزيه، كراهة التنزيه. حاول بعضهم أن يؤول هذه الرواية، ولكن الرواية عن الشافعي في القديم أن الكراهة في استخدام آنية الذهب والفضة، والكراهة للي يا جماعة للتنزيه، اسمها الكراهة الشرعية. وأما في الجديد قديم يعني يا جماعة والجديد ما نقل عن الشافعي في مصر، والفتوى على الجديد، والفتوى على الجديد. يبقى قول الإمام الشافعي في مصر أو في الجديد أن استعمال أواني الذهب والفضة لا يجوز على التحريم، يبقى هنا التحريم وعليه الفتوى. الذي يقرأ في بعض كتب الشافعية زي كتاب روضة الطالبين وكتاب المجموع وبعض الكتب حيرى إن هذه المسألة يقولون أن الشافعي قال في القديم بكراهة التنزيه، وقال في الجديد بكراهة التحريم. خلي بالكم من المعاني دي. كراهة التحريم ليس من اصطلاح مذهب الشافعي، مش كده يا جماعة؟ احنا قلنا ان مذهب الجماعة الشافعية ومذهب المتكلمين هذا المذهب لم يعتمد هذا المصطلح، لم يقل بكراهة التحريم، ولكن كراهة التحريم انما هو اصطلاح في مدرسة من يا جماعة الفقهاء اللي هي مدرسة ابي حنيف. وان السبب عندهم انهم اعتبروا المتواتر والأحاد، فما ثبت عندهم بطريق متواتر فهو التحريم، وما ثبت عندهم بطريق أحادي فهو ليه يا جماعة فهو كراهة التحريم، ده الجماعة الأحناف. أما عند الشافعية وعند مدرسة المتكلمين فلم يعتبروا تقسيم الأدلة إلى متواتر وأحادي كده، ولكن النهي دائما إذا ثبت بطريق صحيح اعتبر عندهم واعتمد عندهم، فإن كان نهيا لم يصرف إلى غيره بقرينة فهو التحريم، وإن صرف بقرينة إلى الكراهة حكم بكراهته. إذن معنى ذلك أن قول النووي في الروضة وفي المجموع هذا الكلام نقل شيرازي في المهذب، يعني ده كلام المصنف بتاع المهذب، وعلق عليه بعد ذلك النووي وذكر أن المعنى التحريم. يبقى عندما قال بعض مصنف المذهب أن القول في القديم على كراهة التنزيه وأن القول في الجديد على كراهة التحريم، فإنهم لا يعتبرون هذا التقسيم، ولكن المعنى أن القديم على الكراهة وأن الجديد على الإجماعها على التحريم، وأن الجديد على التحريم وهو الذي عليه الفتوى. طيب، لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال ولا على النساء ولا على كليهما؟ لا يجوز الاستعمال في حق الرجال والنساء، ولا خلاف فيه لعموم الحديث وشمول المعنى الذي حرم بسببه، وإنما الفرق في الايه يا جماعه في التحلي. ده قول النووي. الفرق عندنا بس في الايه؟ في التحلي، في الحلي. المراه تلبس، الرجل لا يرتدي الذهب. اما في الاستعمال فان الحرمه تشتمل على الرجال وعلى الايه يا جماعه وعلى النساء. يحرم على الرجال ويحرم على الايه يا جماعه على النساء أن يستعملوا أواني الذهب والفضة. الحقيقة هنا لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، لا يجوز استعمال. ولما نظرنا في الحديث وجدنا أن الحديث يتكلم عن الأكل وعن الشرب، مش كده؟ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. يبقى الحديث جاء بالأكل والإيه يا جماعة والشرب، وقال المصنف لا يجوز استعمال أواني استعمال. وفي المذهب أن التحريم في كافة الاستعمالات، في الأمر لا ينحصر في الأكل والشرب، ولكن في كافة أنواع الاستعمالات المختلفة إلا ما جاءت به النصوص على جوازه كما سنبين. يعني قلم من ذهب أو من فضة لا يجوز، هدايا تقدم بهذا الشكل، ساعة كلها من الذهب والفضة، إلى غير كافة الاستعمالات، فكل ذلك لا يجوز. والحديث عندما ذكر الأكل والشرب لأن هذه أغلب الاستعمالات، فنبه بها لا على وجه الحق ولكن على وجه ضرب الايه يا جماعه ضرب المثال. يبقى معنى ذلك لا يجوز استعمال في كافه الاستعمالات الا ما جاءت بها النصوص في الجواز كما سنبين. يبقى خلي بالنا من الحته دي، الملعقه، الاناء، الكوب، كل هذه الأشياء لا يجوز فيها الاستعمال. يبقى التحريم في كافة أنواع الاستعمالات. وعلى ذلك قال النووي يحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الذهب والفضة على المذهب الصحيح المشهور. وهناك وجه بالجواز، لأن الحديث حدد الأكل والشرب وهو ضعيف، لأن الحرمة إنما تعلقت بالإسراف والترف، التحريم لهذا الوجه معصوم. يبقى كافة أنواع الاستعمالات. في الحقيقة المسألة دي كنا قد سئلنا فيها، كانت الإخوة في دمياط قد اشتهروا بصناعة الموبيليا، فكانوا يأتون ببعض رقائق من الذهب الخالص، رقائق زي الورق كده من الذهب الخالص، ثم يقوموا بإلساقه على بعض الموبيليات، بعض قطع الأثاث يلزقوا هذه الرقائق من الذهب. واستدل بعضهم أن الحديث جاء، أو الحديث إنما تحدث عن تحريم الأكل والشرب، وعلى ذلك فيبقى الأمر على الجواز في كافة الاستعمالات. يبقى حصر الأمر اعتقادا أن الحديث جاء بالحصر، فقلنا لهم أن الأمر على التحريم على الصحيح من القول، على الصحيح في المذهب، في المذهب وجهين، الصحيح الذي عليه الفتوى في المذهب التحريم، لأن التحريم إنما يتعلق بكافة أنواع الاستعمالات لوجود العلة، لأن المسألة معللة لها علة، وعلتها زي ما قلنا يا جماعة الإسراف والترف. لذلك فهذا الأمر متحقق في كافة استعمالات الذهب والفضة إلا ما جاءت به النصوص للجواز، وعلى ذلك فهذا الحديث إنما تكلم عن الشرب والأكل لا على وجه الحصر، ولكن على وجه ضرب يا جماعة ضرب المثال. والمذهب عندنا أنه يحرم الاستخدام في كافة، أو الاستعمال في كافة أنواع الاستعمالات المختلفة إلا ما جاءت به النصوص. فكانت هذه فتوانا في المسألة. هناك مسائل، لو توضأ أو اغتسل رجل من إناء من الذهب هل يصح الوضوء؟ عندنا في المذهب أنه صحيح بلا خلاف، وقد نص عليه الشافعي في الأم. يبقى ده قول ولا وجه؟ قول. أيوه كده. وسمي نص لأن الإمام قد نص عليه في كتاب من كتبه. يبقى لو توضأ من إناء من الذهب صح الوضوء بلا خلاف، وقد نص على ذلك الشافعي في الأم. قال الشيرازي في المهذب: لأن المنع لا يتعلق بالطهارة، لا يختص بالطهارة، مش كده؟ فأشبه أشبه ذلك بالصلاة في الدار المغصوبة. وكذلك لأن الوضوء جريان الماء على الأعضاء، وليس في ذلك أي في موضوع الجريان هذه معصية، إنما المعصية في استعمال الإناء دون ما فيه من الماء. كذلك من أكل أو شرب في إناء من الذهب فإن المأكول والمشروب ليس بحرام، ولكن الحرمة في استعمال الإناء، وقد نص عليه الشافعي في الأم. نقف شوية عند المسألة دي. المسألة دي يا جماعة إذا نظرنا إليها من ناحية الأصولية هيجينا باب هنتكلم عنه اسمه باب النهي، والنهي له حالات. هناك نهي يفيد الفساد، زي ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. من شروط صحة الصلاة يا جماعة طهارة الثوب والبدن والمكان. إذن هذا النهي قد انصب على يا جماعة على شرط من شروط الصحة، وعلى ذلك فمن صلى بغير وضوء بطلت صلاته، لا تقبل، لا تصح. إذن معنى ذلك أن النهي إن تعلق بشرط من الشروط أو بركن من الأركان أو بجزء من أجزاء هذه العبادة أو العقل أفاد الفساد، قول واحد عند الشافعي، وده في اتفاق بين أهل العلم على هذا الإيه أو على هذه الحالة. زي يا جماعة زي بيع الجهالة، بعت سمك في مية فهذا البيع فاسد، لأن الجهالة قد تعلقت بالمبيع يعني الشيء المعد للبيع، فكان هذا البيع فاسد أو باطل. الفساد والبطلان وتكلمنا عنه وقلنا أنه هذه مترادفات على المذهب. الحالة الثانية من النهي كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما دلت عليه الأحاديث بالنهي عن صيام يوم العيد، الصيام ليس من أركانه ولا شروطه ولا أجزائه يوم العيد، مش كده يا جماعة؟ دي حاجة ودي حاجة. إذن معنى ذلك لما جاءت هذه العبادة وكانت في يوم العيد يبقى تعلقت بلازم لا ينفك عنها، ما نقدرش نفصل العيد عن الإيه؟ عن الصيام، كان هذا الصيام باطل. فإن تعلق الفعل بشيء لازم لا ينفك عنه كان باطلا. الحالة الثالثة وهي التي حدث فيها الخلاف: لو تعلق الفعل بلازم ينفصل عنه كمسألتنا هذه، الإناء يحرم استخدامه والماء ينفصل عنه ويستخدم وتصح به الطهارة، فقد اختلف أهل العلم في المسألة، فعندنا أن الفعل صحيح مع الحرمة، زي من عقد في وقت نداء الجمعة فهو صحيح مع الحرمة، من باع أو اشترى في وقت نداء الجمعة فهو صحيح مع الحرمة، من بنى بامرأة مخطوبة من غير فسخ، يعني واحد خطب واحدة جاء واحد تاني اتجوزها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يذر. فمعنى ذلك من فعل ذلك صح مع الحرمة، لأنه ليس من أركانه ولا شروطه ولا أجزائه هذا الأمر، كما أنه ينفصل عنه. لذلك صح مع الحرمة. إذن الحالة الثالثة اختلف فيها أهل العلم، فعند الحنابلة والظاهرية أنهم قالوا أن النهي يفيد الفساد قول واحد، ولكن عندنا وعند الأحناف وعند المالكية الأمر فيه تفصيل كما بينا. فإن كانت الثالثة صح الأمر مع الإجماع مع الحرمة، فنتكلم حول هذا المعنى بتفصيل في وقته، ولكن الشاهد أن هذه المسألة بنيت على هذه القضية أو هذه القاعدة الأصولية في النهي. أنا عايزك تعرف أن القول مبني على إيه. يهمني أوي ربط الأقوال بالقواعد الأصولية التي انبنت عليها. يبقى لو توضأ أو اغتسل في من إناء من الذهب صح بلا خلاف، نص عليه الشافعي في الأم، هذه المسألة بنيت على قضية أن النهي تعلق بشيء لازم لشيء، وهذا اللازم حرم استخدامه وجاز الفصل، لذلك يصح الفصل يصح الفعل مع يا جماعة مع الحرم. طيب، واحد قال والله أنا عندي شوية كوبايات من الفضة أو حبة معالق من الفضة، مش هستخدمها ولكن هحطها عندي كزينة، فهل يجوز اتخاذ الإناء من الذهب والفضة من غير استعمال؟ ينفع الكلام ده؟ هذه المسألة اختلف أصحاب المذهب هل فيها قولين ولا فيها وجهين، خلاص خلاف. بعضهم قال أن الوارد فيها أنها من الأقوال، وبعضهم قال من الوجوه، يعني فيها نصين من الإمام الشافعي ولا وجهين عن الأصحاب. على كل، قال النووي والصحيح التحريم، يبقى المذهب يا جماعة على التحريم، يحرم الاتخاذ من غير استعمال. يبقى الاستعمال انك تستعمل، انما الاتخاذ تجعلها في البيت من غير ايه، من غير استعمال. الصحيح في المذهب التحريم، يحرم الاستعمال ويحرم الايه يا جماعة الاتخاذ. قال النووي وهو قول الجمهور وقول الإمام مالك. طب ليه؟ لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه، وهذه قاعدة أصولية، ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه، نص عليها السيوطي في الأشباه والأنظار، في الأشباه والأنظار، شبه الأشباه والنظائر. الأمر الثاني، لأن الاتخاذ يؤدي إلى الاستعمال كإمساك الخمر. واحد عنده إزازة خمرة هيحطها في البيت النهاردة، إيمانه زايد يمتنع عن شربها، بكرة كثرت عليه المعاصي وقل إيمانه هيشربها. لذلك لما نزلت الآية بتحريم الخمر ماذا فعل الصحابة؟ أراقوا الخمر في الطرقات، تخلصوا منها، لأنهم فهموا أنه ما حرم استعماله حرم يا جماعة اتخاذه، أي الاحتفاظ به. الشيء الثالث، لأن المنع من الاستعمال لعلة الإسراف والخيلاء، وذلك موجود في الاتخاذ. الله، ده قياس، قاس الاتخاذ على الإيه يا جماعة الاستعمال لوجود علة وهي الايه؟ الإسراف والصرف. يبقى أنا عندنا خليكم معايا في أركان القياس. القياس لي أربع أركان: أصل، فرع، علة، حكم. أربع أركان. الأصل الاستعمال، الفرع الاتخاذ، العلة إسراف والصرف، الحكم التحريم. فإذا العلة طبعا هنا متعدية من الأصل إلى الفرع، طالما وجدت العلة في الفرع فإن الحكم ينتقل من الأصل إلى الإيه يا جماعة؟ إلى الفرع. خلي بالكم من الأركان، يهمني أو التدريب العملي لمعرفة كيفية تأسيس المسألة على قاعدتها الأصولية. يبقى الأصل استعمال، العلة الإسراف والخيلاء، الحكم كلام ده كله فعل أصل. فلما وجدت العلة في الفرع انتقل الحكم من الأصل إلى الإيه؟ إلى الفرع. إذا معنى ذلك أن تحريم الاتخاذ هو الصحيح في المذهب، هو الصحيح وعليه المذهب، وذلك لأمور متعددة. أولا، ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه، لأن الاتخاذ يؤدي إلى الاستعمال، لأن المنع منع من الاتخاذ لما فيه من نفس العلة التي منع من أجلها أن يستخدم أو أن نستخدم آنية الذهب والفضة. ماشي يا جماعة؟ القول الثاني، قال الجواز يجوز الاتخاذ من غير استعمال، لأن الشارع إنما حرم الاستعمال دون الاتخاذ. الرد عليها يا جماعة، الرد على هذا القول، لأن العلة التي من أجلها كان على هذا القول كما بينه النووي في المجموع، قال لأن العلة التي بسببها كان تحريم الاستعمال موجودة في الاتخاذ، وهي الإسراف والإيه يا جماعة؟ والخيلاء. طيب، ننتقل إلى مسألة جديدة وهي مسألة الطلاء. أحيانا بنبص نلاقي كوباية مطلية بالذهب، أو نظارة مطلية بالذهب، أو ساعة مطلية بالذهب. الطلاء الذي سنتكلم عنه هو نوع من أنواع الطلاء كان يستخدم في وقته. كانوش يعرفوا التركيبات الجمائية للطلاء، فدلوقتي بتلاقي ناس بتركب ألوان صناعي. ما بنتكلمش عن دي، احنا بنتكلم عن ذهب يذاب ثم تطلى به الآنية. خلي بالك، يبقى لما نيجي نتكلم عن حكم الطلاء او حكم الضبة، يبقى كلامنا عن الإناء الذي أذيب فيه الذهب او الفضة لطلائه. فقالوا يحرم المطلي بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار، فإن لم يحصل منه شيء لم يحرم لقلته. يعني إيه الكلام ده؟ عندي كوباية مطلية بذهب، لو عرضتها على النار الذهب سيذاب، مش كده؟ لو كبيت كده، لو تكون عندي كم من الذهب، إذن هذا الطلاء يحرم. إنما لو قمت بتعريضها على النار ولم يتكون شيء من الذهب أو من الفضة إلا الشيء اليسير فلا يعتبر بذلك ولا يحرم. يبقى العلة عندنا خلاص، إذا تعرض هذا الإناء للنار فإنه يتكون من طلائه شيء من الذهب، إنما إذا لم يتكون أو تكون اليسير فلا عبرة بهذا يا جماعة بهذا اليسير. ده بالنسبة لحكم الطلاء. أما بالنسبة لحكم الضبة أو الإناء المضبب بذهب أو بفضة، يعني بجيب ذهب وأعمل جزء ده كله كده من الإيه، من الذهب أو من الفضة، ما حكم ذلك؟ المذهب على التحريم بالنسبة للذهب الأول، بنتكلم عن الضبة بتاعة الإيه يا جماعة، الذهب. المذهب على التحريم وهو قول العراقيين، قول الثاني وهو ليس على التحريم كالمضبب بالفضة بتفصيلاتها، وهو قول الخرسانيين. قال النووي: والمختار الأول اللي هو التحريم يا جماعة، لأن القياس قياس مع الفارق زي ما هنبين إن شاء الله تعالى. يبقى ضبة الذهب يا جماعة ضبة أنها على التحريم، وهو القول الذي اختاره النووي في المجموع، وهو قول مين يا جماعة؟ العراقيين. العراقيين. أما بالنسبة للإناء الذي ضبب بالفضة، قال الشافعي: أكره المضبب بالفضة لئلا يكون شاربا من فضة. الحقيقة عندنا أربع وجوه في المسألة بالنسبة للتضبيب بالفضة. القول الأول الذي انتصر له النووي: إن كانت الضبة قليلة، يعني إذا كانت الفضة التي استخدمت في هذه الضبة أو ضببت به الآنية قليلة ولحاجة، فالفعل لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح انكسر فلحم بفضة، حط فيه سلسلة من الفضة لحم، وهذا حديث صحيح. يبقى إذا كانت هذه الفضة قليلة لم تكره إذا كانت للحاجة، وإن كانت للزينة فعلى الكراهة. وإن كانت هذه الفضة المستخدمة كثيرة للزينة فعلى التحريم، وإن كانت لحاجة فعلى الكراهة. يبقى أربع تقسيمات: قليلة للحاجة ليست على الكراهة، للزينة على الكراهة، كثيرة للحاجة على الكراهة، إذا كانت للزينة فهي على التحريم. الوجه الثاني يا جماعة: إن كان موضع الاستعمال يوضع عليه فم الشارب حرم وإلا فلا. الوجه الثالث: يحرم بكل حال الوجه الرابع هو على الكراهة. وقلنا المذهب على القول اللي يا جماعة قول الأول الأربع تقسيمات اللي احنا قلناها مش كده؟ يبقى احنا قلنا القلة وقلنا الحاجة مش كده؟ هذه عبارات اختار الرافعي أن هذه العبارات نرجع فيها إلى العرف خلافا لبعض الأقوال في ثلاث وجوه، ولكن قول الرافعي أنه يرجع إليها للعرف. طيب ليه بقى؟ لأن جاءت بعض النصوص باستخدام الفضة في بعض استخدامات، منها ما ورد من حديث أنس في البخاري من أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فلحم بإيه يا جماعة؟ بسلسلة من فضة، لحم بالفضة. يبقى هذا نوع من أنواع أقرب ما يكون للتطبيب، لأن إحنا لحمناها لحاجة. كذلك كان نعل سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، فهذه كلها باب الفضة أوسع من باب اللي يا جماعة من باب الذهب. طيب هناك مسألة نص عليها أو ذكرت في المذهب تتعلق بقصة عرفجة، صحابي جليل قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، عمل حتة كده منين؟ من الفضة. فقال له البعض في أن يتخذ ذلك من ذهب، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى معنى ذلك إن كان للذهب استعمالات كهذه فليس هناك ما يدعو إلى التحريم، لأن احنا عندنا قاعدة، هذه القاعدة تقول أن المشقة تجلب ليه؟ التيسير. طبيعة الشريعة بتاعتنا كده يا جماعة، المشقة تجلب التيسير، وأن العذر يسقط الايه؟ الفرض. خلاص؟ لذلك قالوا أن العذر يسقط الفرض، وأن الضرورة تبيح الايه؟ المحرم، تبيح المحرم. فهذا الرجل عندما قال له الأطباء في استخدام أنف من ذهب أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإن كان للذهب استعمالات كسنة، ده كان مشهور في وقته، ولكن تم استبداله بغيرها من المكونات، أو يستخدم الذهب كرابط للأسنان، أو أي شيء من هذه الأشياء المستخدمة طبيا، فلا حرج إطلاقا، ولا دليل على إيه يا جماعة؟ على التحريم، ولا دليل على التحريم. إذن هذه بعض مسائل تتعلق بقضية الآنية. الحقيقة يعني يهمني إن إحنا نخرج من الباب أو من الفصل المتعلق بأي مسألة حتى وإن قلت بمسائل متعددة متنوعة، حتى يكون عندنا معرفة بجملة من المسائل الموجودة في المذهب. يعني العبرة عندي مش ان انا يعني اقعد اقرأ ثلاث صفحات او اربع صفحات ونقول خلصنا الكتاب ابدا، ولكن العبرة عندنا بالاتقان للمسائل، بالتجويد في هذا العرض، لنتعرف على المسائل التي ربما اغفلها الماتن، لان هذا المتن كما قلنا هو مفروض للاطفال، فاحنا بنحاول يعني نقرب العملية شوية، وبدل ما نأخذ في دراسة المذهب سنتين ثلاثة، لا، على أساس ان احنا بنخلص المتن وبعدين نشوف كتاب أوسع شوية وبعدين كتاب أوسع، فبنحاول نختصر معاكم الوقت حتى إذا انتهينا، نفترض بعد سنة، يبقى انتهينا من المذهب بمعرفة المذهب والوجوه والأقوال، ومحاولين ان احنا نطبق ما تعلمناه من الأمور الأصولية على كل مسألة خرجت على أصل من الأصول، حتى يتربى عند طالب العلم ملكة، ملكة. هذه الملكة الفقهية إنما تتكون من كثرة القراءة والتطبيقات لما تعلمناه من الأمور الأصولية على كل مسألة من المسائل الفرعية. مش شرط يا جماعة أن الفقيه أو الفقه لابد من استجماع جملة من العلوم. العلوم المتعلقة بالفقه زي أقوال الفقهاء، زي الأصول، زي ما يسمى بالقواعد الفقهية، طبعا الأدلة التي انبنيت أو بني عليها كل مسألة من المسائل. هذا الكم وغيره من العلوم لا بد من التأليف بين هذه العلوم لاستخراج كل مسألة، وهذا التأليف لن يتحقق إلا مع طول ميران، مع طول ميران. طب لماذا قالوا أن الأمر هنا على التحريم، ولماذا قالوا أن التحريم يفيد الصحة مع التحريم وهنا يفيد الفساد؟ هذه الأمور المتعددة تحتاج إلى تطبيقات لما تعلمناه في دروس الأصول على هذه المسائل المخرجة في كتب الفقه، وبالتالي يتكون عندنا الملكة. عسى أن يفتح الله تعالى على بعضكم ليكون فقيها من أهل الاستنباط ومن أهل التخريجات في المسائل المستحدثة وغيرها، ليرجح لنا الأقرب إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.